ثم كيف يكون رأي فؤادي مرتين؟ نجعل هذه الرؤية الفؤادية ننزل حديث اختصال الملأ الأعلى على الطريقة الصحيحة لأنه صح من إحدى الطرق، فنقول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث اختصال الملأ الأعلى هذه إحدى المرتين التي رآهما النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيها ربه عز وجل بفؤاده. فإذا كان ذلك لم يقع لموسى، لاحظوا أن هناك دليلا ما استنتجه من قصة موسى عليه السلام، وهو أن ربه عز وجل يعده بأن يريه إياه، يريه نفسه، ثم لن تراني، نعم بإمكانه عز وجل أن يقول لا تستطيع أن تراني يقظة ولكن يمكن أن تراني في المنام، ولا مانع من ذلك. فهذا أيضا مما قد نستنبطه من هذا، ولكن نقول أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له أنه رأى ربه كما تعلمون ليلة الإسراء والمعراج رؤية بالعين، يعني الرؤية البصرية، وإنما الرؤية أي الرؤية البصرية لم تثبت كما صرح لذلك في الحديث الصحيح حديث أبي ذر قال نور أن لا أراه، وقال في الحديث الآخر حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي روعه سبحانه وتعالى محتجب بالنور لم يره النبي صلى الله عليه وسلم بالعين ليلة أسر يده. وابن عباس يؤكد وصح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين. إذا لابد أن نقول الرؤية كانت رؤية بالفؤاد، فرأيت ربي بأحسن صورة هذه رؤية إحدى المرتين هي في المنام مرة والأخرى مرة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين فهل تصدقون أن الإمام أحمد يراه 100 مرة؟ ما يمكن، كل هذه القواعد لا يمكن أبدا. ولهذا نقول أنه لا يمكن ولا يصح لمخلوق كائن من كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى الله سبحانه وتعالى في المنام يرى حقيقة ربه عز وجل حقيقة ذات الله أبدا. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تعلمون فضله وقيمته ذكر كلاما مجملا قد يشتبه في الفتاوى، وهو أن من الناس ومن الصالحين من يرى ربه في المنام ولكن يقول يرى صورة بقدر عبادته وبقدر قربه، يعني لا يرى، لو قرأت من العبارات على ما فيها من إجمال وغموض في الحقيقة، حتى أن بعض العلماء يقول لعلها إما كان قبل أن يلقح شيخ الإسلام بعض فتاواه أو بعض كتبه. المقصود يعني أنا سألت عن هذا الموضوع صلاحة الشيخ عبد العزيز بن باز بعد ذلك والشيخ عبد الرزاق عفيفي جزاهم الله خير وتعلمون منزلتهما، وقال لا يمكن ولا يصح أن يرى الله عز وجل. لكن المقصود أنه كلام شيخ الإسلام فيه نوع من الإجمال ومن الغموض، لكن قوله أنه يرى بحسب منزلته وقربه معنى ذلك أنه لا يرى حقيقة ذات الله عز وجل، فكأنه يرى ويتمثل له ربه، أي يتمثل له عمله أو يتمثل له يقينه وإيمانه بربه عز وجل في صورة، وفي طبيعة الحال لا يكون هناك خطاب ولا أمر ولا نهي ولا تكليف. ونحن أيضا نقول بعد ذلك كله وحسما لمادة هذه الذرائع الموصلة إلى الشرك وإلى البدع وإلى الكفر، نقول إنه لن يرى الله عز وجل أحد لا في اليقظة ولا في المنام، وحسبنا أنه صلى الله عليه وسلم رآه مرتين لفؤاده وغيره لا يقع له ذلك. هذا هو الذي يحكم المادة ويقتل النزاع ويقفل الباب على أهل البدع، فإن أهل البدع هؤلاء يريدون أن يدخلوا من أمثال هذه المداخل والكلمات المجملة إلى متاهات تكون فيها الحلول والاتحاد والشرك الأكبر والكفر الصريح، عافانا الله وإياكم من ذلك. هذا شرط لم يجعله الله عز وجل، اننا نشترط نقول من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فليتحقق من كمال ايمانه، معنى ذلك ان كل من كمل ايمانه لا بد ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم هذه قضية غيبية، هذا شرط يحتاج إلى أن يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد مثل هذه الأمور لا بد أن تأتي عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا نكون نحن قد وضعنا شرطا من عند أنفسنا عياذا بالله في أمر من أمور الدين وأمر من أمور الغيب. سبحان الله، هل ثبت عندنا أن الصحابة الكرام وهم أكمل الناس إيمانا كلهم قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام؟ لم يستطيع أن يثبت ذلك. طيب التابعون، السلف، أتباع التابعين، الأئمة المجمع على جلالتهم وفضلهم وعلمهم وزهدهم وعبادتهم، هل كلهم ثبت أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام؟ حقيقة ما نستطيع أن نجزم بذلك، ومن جزم بذلك فقد جازت. طيب إذا ما نجزم به فكيف نعلق كمال الإيمان، وصول كمال الإيمان بأمر لا نستطيع أن نثبته؟ إذا لم يكمل إيمان أحد من الناس إلا القلة هؤلاء الذين نستطيع أن نقول إنهم رأوا ذلك. فلا، هذا لا ينبغي. وهذه مسألة يا إخوان ليست مسألة اكتسابية حتى نقول إنها مما يكمل به الإيمان. فيجتهد الإنسان في طاعة من الطاعات، في يقين، في إخلاص، في صدق، في رجاء، في خوف، حتى يصل فيه إلى ذرة الإيمان. هذه مسألة هبة من الله عز وجل، يطلع من يشاء ولا يطلع من شاء سبحانه وتعالى. وصدق الرؤيا، الرؤيا عموما صدقها لا يتضمن تزكية لمن وقعت له. يعني هل الكافر أليس من الكفار من يرى رؤيا وتقع؟ يوجد هذا ولا لا؟ يوجد، يوجد. لو قرأت أي كتاب من كتب علم النفس المعاصر الآن يذكرون أشياء عجيبة من هذا. كافر ورأى رؤيا وقعت. طيب ما دلالة ذلك؟ الملك الذي كان في زمن يوسف عليه السلام، وأكثر العلماء على أنه كان كافرا، وإن كان روي عن مجاهد، نقل مجاهد ابن أبو نجيح عن مجاهد أنه كان مسلما، لكن الظاهر من حاله من القصة أنه لم يكن قد أسلم، على الأقل يمكن قد أسلم على يد يوسف. لكن لما رأى الرؤيا سبع بقرات كمال يأكلهن سبع العجاف، هذا عن كفر، ومع ذلك وقعت أو لم تقع، وقعت. هل هذا دليل على أنه نؤمن أو كمل إيمانه أو ما أشبه ذلك؟ فالمقصود يا إخوان يجب أن نحتاط في أمثال هذه الأمور. وهذه قضايا قد تبدو احتمالية أو نوعا ما خلافية، أو تقبل الرأي الآخر أو وجهة نظر، نعم بعضها كذلك. لكن الذين يقولون أمثال هذا الكلام ويرددونه، أو بعضهم على الأقل يريدون أن يتوصلوا به إلى أمور خطيرة لا يعلمها كثير من الناس، هذا استدراج في مقدمات أخرى. تعرفون الصوفية التجالي الشاذلي كمثال، الشاذلي يقول كل شيخ طريقة له شيخ أخذ عنه، إلا أنا فأخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافعة. سبحان الله. والتجالي يقول أيضا مثل ذلك، أحمد التجالي صاحب صلاة الفاتح. طيب وبعدين إذا فتح الباب ولي، أيوة نعم الناس يقولوا هذا ولي وعابد، وربما كان قارئا للقرآن وزاهدا في الدنيا وكذا، وكذب أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى الرسول. طيب حق، وبعدين من الحق هذا الذي أنت تقر أنه ممكن للصالحين أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبني هو عليه هذا الأمر كله. ولهذا قلنا وقال علماؤنا من قبل أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لو رآه رائل فأمره بأمر أو نهاه عن أمر، ونظر الإنسان إلى الشرع وجد هذا الأمر المأمور به حراما أو منهي عنه حلالا فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم، لعلمنا أن الرؤيا كاذبة. هذا عكس ما يقول الصوفية تماما. أنت تقول ما دام لو جاء وقال ابن أعوذ بالله، هذا لا يمكن أن يقول رسول الله على الإطلاق أبدا، لا يمكن أن يأمر بزنا أو فاحشة أو أي أمر. طيب فإذا جاء الصوفية ماذا يقولون؟ يقول إذا جاء ذلك لا، هذا من العلم اللدني المباشر، خذه ودع عنك ما نقل عن فلان عن فلان عن فلان، خذ هذا وافعل به، وهذه خصوصية لك وكرامة لك أن يباح لك الزنا والعياذ بالله. بل استحلوا اللواط والعياذ بالله، ويفعلون هذا مع المريدين ويمارسون مع المريدين، ويستندون مثل ذلك إلى أنه قد حصل لهم عن طريق العلم الباطل او المكاشفه مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عياذا بالله، ان هذا حلال. واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. هذا هو الكذب الله سبحانه وتعالى. ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا ما افتراه المشركون يفتريه هؤلاء الضالون المضلون. فاحببنا ان ننوه، لان بعض الناس صاحب خير ودين وفضل وصلاح وتقوى، لكن قد يقع في امثال هذه الاوهام فينفتح باب شر عظيم. هذا الدعاء على الأخصب يقول نرجو منكم أن تبينوا أهل هذه هل هذه الدعوة صحيحة وما معناها. كما تلاحظون مطبوعة الله أكبر خط كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن سري وجهري وسمعي وبصري وظاهري وباطني وشعري وبشري أشهد لك بالوحدانية، اجعلني أشاهد القدرة النورانية. ايش هي القدرة النورانية؟ يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى كما سمعتم لما قص علينا عباده قصة عباده الصالحين أولي الألباب ماذا قال؟ يقولون ماذا؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا دعاء عباد الله الصالحين. فإذا توسلت إلى الله بأسمائه الحسنى أو بإيمانك به فادعو الله في المغفرة، ادعو الله في التوبة، ادعو الله في الهداية في الاستقامة، لكن تكون الغاية من الدعاء مشاهدة القدرة النورانية. إيش هي القدرة النورانية؟ في أي كتاب أو في أي سنة جاءت حتى أصبحت مطلبا نسعى إليه ونتوسل بإيماننا هذا إليه؟ يعني هذا هو الذي مثل هذه العبارات المجملة، هذا يتبع الموضوع السابق، عبارات مجملة موهمة. يمكن الواحد يقول القدرة النورانية يعني أنوار الحق وأنوار الهداية يهونها عندك. يجي واحد يقول القدرة النورانية أن يرى نور الله عز وجل عيانا، يرى ذات الله، تحتمل وتحتمل. من أين جاء الإجمال يا إخوان؟ من أن اللفظة غير شرعية. من هنا نعرف حكم الدعاء بها. الكلمات غير الشرعية يدخلها الإجمال والاحتمال، إن لم تكن صريحة في الابتداع ففيها الإجمال والإبهام، وكل ما كان مجملا مبهما محتملا لمعنى الحق ومعنى الباطل فتعلمون أن حكمه هو ماذا؟ هو الرد. يرد وإن احتمل معنى صحيحا. لماذا؟ لأنه يحتمل معنى باطلا بدعيا مهما، إلا إذا فسر ففسره صاحبه مثلا، هذا حكمه. الأخ يقول يعني هذا تنبيه جيد، سبق أن ذكرتم أنه ممنوع وجود أي صور للنساء في الصحف السعودية، ولكن للأسف الشديد وجدت هذه الصور والتي تدعو للفتنة، وعندي ما يثبت ذلك جريدة كذا على كذا تاريخ كذا. المقصود يقول أريد الاتصال بالجهة المسؤولة ولكن ليس لدي العنوان الكامل أو رقم الهاتف. على كل حال يعني أتمنى أن يكون الاتصال من طرفكم، لا أنا أحب أن يكون من طرفك لأن يخفى أن أنسى، لكن هو نعم صدر أمر ملكي للصحف السعودية منذ 8 سنوات تقريبا بمنع نشر أي صحف بعد أن كانت تنشر صور الممثلات والمطربات وكذا على صفحات كبيرة قبل ذلك، منع والأمر موجود لم ينصح وتعرفه الصحف جميعا. فإن لم تستطع أن تأتي للجهة المختصة اتصل برئيس تحرير الجريدة التي أشرت إليها وذكره بالأمر وسوف يعترف له لأنه عارف الأمر. وإذا قال لك لا فقل أنا مستعد أن أتابع القضية معك، هو يعرف أن هذا الأمر موجود وملتزم به جميع الصفر. وأذكر أنه في فترات لما كنا نجاوب المكتب كان بعض الأخوان يجيب لنا جريدة فنتصل على أكتب التحرير اللي يحلف إنه ما كان موجود لما نشر الصورة، واللي يقول ما درينا، واللي يقول كذا، يعني عارفين المنع ما هو يخفى، لكن من أجل الدعاية، لأنه أصل الصور هذه غالبا كلها من أجل الدعاية. وبدأوا يفتحوا باب آخر وهو نشرها في الملاحق الأدبية وأمثالها. فإذا أحد كلمهم قالوا هذا في الملحق إحنا ما درينا، والملحق فيه بعض الأخوان في القسم الثاني ما انتبهنا. لكن مهما كان يا إخوان لا يجوز لنا نحن أن نتهاون، هذا من إنكار المنكر، ما دام ولله الحمد الأمر معنا قبيحا فكيف نتهاون فيه؟ والله يوجد بعض دول بعض المجتمعات يسعى العلماء والدعاء والأهل الخير سعيا حديثا ليستقبلوا من الحكومة أمر بمنع هذا السبب من أجل حصول الأمر، والله أعلم قد يحصل الأمر ولا يطبق، فكيف نحن نتهاون في التطبيق وهو أمر موجود؟ الأمر بمنع الدخان التدخين مثلا أمر صادر وصريح، إذا تهاوننا في التطبيق يصبح عادة، لكن وأن كل إنسان أنكر واعتمد على هذا الأمر لا يستطيع هذا أن يخالفه، فهذا من التعاون، التعاون على البر والتقوى، أن نتعاون المسؤولون والدعاء وكل إنسان كل مسلم مسؤول على ذلك. هذا صاحب الثاني أبرأ ذمته وأصدر أمرا بالمنع، بقي ذمتي أنا أنني أنكر، وإذا عجز أبلغه بأن فلان لم يطبق، يعني بالأسلوب السليم المناسب، لكن السكوت لا يجوز. فأرجو أنك يا أخي تفعل ذلك تابك الله. بمناسبة يعني الكلام عن الدعاء، يقول الأخ هل من السنة بعد حلقة العلم أو حلقة تحفيظ القرآن أن يرفع المدرس يديه ويدعو ويرفع الباقون أيديهم ويؤمنوا على ذلك؟ هذا السؤال. وكذلك إذا تشاور بعض المسلمين على أمر واتفقوا على شيء معين يرفع أحدهم يده ويدعو ويرفع الباقون أيديهم ويؤمنوا على أن يوفقهم الله في الشيء المتفق عليه. هناك يا إخوان قاعدة أظن قد ذكرناها ونقولها إن شاء الله، قاعدة خذوها واحفظوها إن شاء الله. يوجد هناك أمور هي في ذاتها جائزة، ولكن هيئة معينة أو كيفية معينة كالاستمرار عليها مثلا والمداومة يجعلها بدعة، ليست بدعة لذاتها لكن لكيفيتها. يعني يوم من الأيام صليت سلمت جئت بالأذكار الواردة دعوت الله عز وجل مرة في شهر في سنة في وقت من الأوقات، هذه شيء هذا لاحظه. أو مرة كنا في حلقة علم وخشعنا وذكرنا الله قرأنا كتاب الله سبحانه وتعالى عرفنا شيئا من الفقه في الدين فدعوت الله سبحانه وتعالى رفعت لي دعوت الله، هذه شيء هذا ولا حرج فيه. لكن تعالوا يا شباب يلا نجلس في الحلقة الآن خلاص الحمد لله رب العالمين أرفع إليكم اللهم اللهم وآمين آمين، كل جلسة كل جلسة أصبحت بدعة. رأيتم كيف بعض المسلمين كل ما سلم من الصلاة حتى بعضهم رأى يسلم ويرفع يديه أو يذكر ثم يدعو، كل فريضة كل فريضة لمجرد أنه دعاء، حتى أحيانا يكون مسلول يبغى يمشي يرفع يديه ويقول أي كلام ويمشي، هذه هي البدعة. عندما البدعة دخلت في الشيء أو النهي عنه جاء لبدعيته في أي شيء في الكيفية والهيئة وليس في الأصل، ليس في الأصل هو حرام أو مبتدع، لكن في الكيفية وفي الهيئة وبالذات الصورة هذه، إذا كان كل ما تشاورنا رفعنا أيدينا هذه أشد من قضية طلب العلم، لأن حلقة العلم أو الذكر يعني أخف في ذلك لأنها من جملة الذكر والعبادة، لكن الصورة تشاورنا على أي أمر من الأمور ندعو كل مرة، ربما يوم من الأيام تركنا مجموعة من الأخوان فشاورنا في أمر قلنا يا أخوان ادعو الله ليستر الأمر، قال هذا آمين، قال هذا يا رب يستر، قال هذا يا رب وفق، ما في شيء، لكن نداوم ونواظب يلا انتهينا من السورة انتهينا هيا ارفعوا يديكم يا رب يا رب، هذه بدعة. نحطم الفرق بين الحالين في شيء؟ لا لحظة في أخرى هذا؟ هذا اقراها يا جماعة مكتوبة طيب معلش في مجلة العربي احسنت انا لما جلست مرة ظلمتها المصري او ايش العربي ما. يقول الاخ ينقل عن كتاب محمد رسول. وقد نقلت عنه مجلة العربية التي لا تجدني أفكارها في هذا البحث أن الموضوع يتدرج ضمن إطار واسع، كنا قد أسميناه الإسلاميات التطبيقية، وهو ليس مفهوم جدليا يناقض الإسلاميات الكلاسيكية. أيوة. ثم يسوق أن العلمنة تبقى مسألة حاضرة وملحمة فيما يخص العالم العربي والإسلامي بشكل عام من أجل تشكيل الدولة بالمعنى الحديث لكلمة الدولة. بعدين ودعا إلى مراجعة نقدية للنص القرآني بشكل جديد. على كل حال أنا يعني تفاصيل الكلام هذا قد لا تهمكم، أنا أقول أعطيكم فكرة عامة. يوجد الآن اتجاه في العالم الإسلامي، اتجاه خطير، وأرجو أن يسع الوقت لنعطيكم فكرة عنه وإلا تذكروني بإذن الله في يوم آخر. اتجاه خطير هدام في العالم الإسلامي، أول من أنشأه وفكر فيه هم الأمريكان. هو الحقيقة معروف من قبل، لكن الأمريكان بالذات سموه المودرن إسلام، يعني الإسلام المودرن الموفق العصري، يعني الإسلام اللي يماشي الموضة ويماشي العصر. بهذا الاسم أول ما وجد منذ حوالي 20 أو 25 سنة فقط. وهناك وثيقة يمكن قرأتموها كتبها مهير سبلن، هو كان رئيس الاستخبارات الأمريكية في الشرق الشرق الأوسط، يعني يذكر أنه كان تنازل بريطانيا لأمريكا عن منطقة الشرق الأوسط بالكامل، التنازل النهائي، فك التنازل كان عام 1958، استلمت أمريكا المنطقة ككل، وتم بشكل نهائي، يعني استلموها نظريا، تم بشكل نهائي بعد أن رحل الإنجليز من المستعمرات في الخليج عام على ما أذكر 71 من ميلادي. المقصود أنه بدأت الخطة التي تبنت هذا النوع من الاتجاه الإسلامي كما يسمونه، الاتجاه الإسلامي العصري المودرن الذي يتمشى مع الغرب ومع أفكاره ومع حضارته. وهذه الفكرة أصلا قديمة، ولهذا نجدها تعتمد على هؤلاء القدماء، يعني الفكرة التي أول من أوجدها بشكل ظاهر ومباشر وصريح هو الإنجليز، هم الإنجليز في مصر عندما تبنوا الاتجاه الذي كان يقوده الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني. وكثيرا ما سألتمون عن هذين الرجلين، فالآن لعلكم تعرفون بعض الإجابة. فوجد رجل خبيث منبوذ إنجليزي يحكم مصر اسمه لورد كرومر. كرومر تبنى الشيخ محمد عبده بمعاونة القسيس دلوب الذي وضع الملاهي الذي ترتب عليه الملاهي العلمانية، فيقال يعني على منهج دلوب ومنهج الدلوبية. في ذلك الوقت ظهر الشيخ محمد عبده بنوع من الإسلام أو أفكار إسلامية يدعون لها تجديدية وعصرية وحديثة، إباحة التماثيل، إباحة النحت، إباحة الاختلاط، أن المرأة تخرج تشارك في العمل، إنكار الغيبيات، تأويل ما جاء في القرآن بأمور غيبية مثل أصحاب الفيل وما أشبهها بأنها الميكروبات أو الجراثيم والطيور الأنابيب وأمثال ذلك، تفسيرات جديدة عصرية للقرآن وللسنة، وإنكار السنة التي تعارض ذلك وتخالفه. هذا الاتجاه فشل وأخطأ لما ظهرت اتجاهات إسلامية مضادة وكشفته وكتبت عنه وزيفته. فظهر بعد الاتجاه الآخر الذي يتبناه الأمريكان، وهو المودرن الإسلام، هذا الإسلام العصري. هذا يقول إننا الآن بلغنا في عصر بلغ التعقيد في الحياة بشكل كبير جدا، ولابد من التحديث في الدولة، في الأنظمة، في المناهج التعليمية، في الحياة الاجتماعية، في الأخلاق، في السلوك، في كذا وكذا وكذا، بشكل نجعل أنه الدين لا يمكن بأي حال من الأحوال أننا نطبق الدين الذي نزل قبل 14 قرن بنفس الشكل في هذا العصر. لا، لابد أننا نهذبه ونشذبه ونصحح. ومن زعماء يعني من تزعم هذا الفكر من ناحية الصحفية مجلتان، إحداهما مجلة المسلم المعاصر، وتعرفون من اسمها حقيقة كانت تصدر وهي ضعيفة محدودة الانتشار، المسلم المعاصر تبنت هذا الاتجاه. ثم تبنت مجلة العربي بعد وفاة الدكتور أحمد زكي. مجلة العربي كانت قومية ناصرية تشيد بالقومية العربية وتتهجم على الإسلام في مواضع في في تقريبا كل عدد وعن الحجاب، حتى أن أحيانا لما تعمل تحقيقات عن المملكة عن مدينة من المدن تقول المرأة فيها ما تزال مغلقة وما تزال كذا وما تزال كذا، إلى حد من الرقابة قد تسد الورقة أو الورقتين، يعني كانت معادية للإسلام بوضوح على الاتجاه القومي السائد. وإيجادها فجأة تتحول إلى مجلة تكتب عن الإسلاميات كثير، عن التصوف، عن التفسير القرآني، عن تصحيح وضع المسلمين، عن دار الإسلام ودار الحرب، عن أحكام غريبة. الاتجاه هذا كيف حصل؟ لما حولت، لأن واسعة الانتشار وفقرة كثيرة وفكرية، فحولت إلى أن تخدم هذا الاتجاه الإسلام العصري كما يسمونه. ولذلك هذه المجلة دائما تكتب عن هذه القضايا، أن الجهاد انتهى. أي جهاد وما جهاد؟ الآن الأمم المتحدة والسلام العالم هو الذي يرفرف نظرة المسلمين إلى غيرهم من أنهم كفار، ونحن المسلمين يقول هذه نظرة فيها تمييز عنصري. هكذا صالح خطب، هذا تمييز عنصري أنك تقول أنا أفضل من الكافر. لا، الناس كلهم سلاسية وإخوان، والعياذ بالله كفر صريح. حتى كتب مرة يقول هل معقول أن أجتون وهذا باستور المخترعين والمختلفين يدخلون النار؟ كيف هذا؟ عياذ بالله، هذا الكفر الصريح الذي ينشرونه. فتبنت هذه القضايا واصبحت تطرحها، لكن احيانا باسلوب لاعب. يعني ايش يقولوا؟ يقولوا هذه قضيه للنقاش، يقول لك انا الان ما نفرضها على القراء للنقاش، فكانه يخرج نفسه يقول لك انا ما فرضت عليه، ممكن تناقش، لكن الحقيقه لو ناقشت لرد كلامك او رفض او ياتي بمقتضبات منه ويمسكه واحد من اصحاب الاتجاه يكون قوي وينقذها نقدا لاذعا. حتى في النواحي الاقتصادية تعرفون الرجل الذي كتب يقول إنه لا حياة بلا اقتصاد ولا اقتصاد بلا بنوك، ويريد أن يؤثر. هذا هو، هذا نوع من الاتجاه العصري. يقول لك الآن العصر البنوك أصبحت حقيقة واقعة، لا يمكن أبدا أننا نتنكر لها ونغفلها، بل لا بد أن نقرها ونؤول كل آية أو حديث خالفها. وكذلك موضوع المرأة وخروجها من البيت أصبح قضية لا تقبل النقاش على الإطلاق. لابد أن كل الآيات والأحاديث نقول باطلة أو ضعيفة أو في وقت كان قبل كذا. ومنهم حسن الطرابي وأمثاله ممن كتبوا تعرفون كتبهم وأراءهم في هذه القضايا. فهؤلاء طائفة هذا قصدها وهذه مزاعمها، وكتب عنها حتى بعض المستشرقين من الأمريكان والأوروبيين كتبوا عنها وأنها محاولة مجدية ونافعة للغرب في سبيل أن يضمن ولاء العالم الإسلامي وبقاء العالم الإسلامي في حوزته. يعني إذا جينا نشرنا أفكار تخالف الإسلام فنحن نفشل المسلمين منا، لكن ننشر أفكار باسم الإسلام وتحت عباءة الدين ولكنها في الحقيقة تتنشى مع التطور ومع التحديث ومع الحضارة الغربية، وهذا هو الذي يخططون من أجله ويريدون. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يرزق الشباب الوعي والبصيرة للتصدي بهذه القضايا الخطيرة، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.